قال يا رب قال نبئنا بتأويل إنا يا رب يعني توسم وظهر من يوسف العلم والخبرة بتعبير القرآن نبئنا بتأويل ما بد أن عرف به العلم إنا نراكم قال لا يحجبكم الله قال لا يحجبكم ذلكم مما علمتم لا يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون لا يؤمنون بالآخرة ذكر لهما يعني من فضله وما أخبره به من العلم لا يكفي إلا وعلى شروط منه قال واتبعت من آبائي إبراهيم وإسحاق ومن لدوما هو لدوما يعرف الله وحده ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا ذلك من فضل الله كل هؤلاء الأنبياء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وابن لدوم يحيى عباد الله عليم وكلام الآباء فيه فضل من الله عليهم وعلى الناس عموم الناس لأن الناس انتبعوا ما أمر الله إبراهيم دعوهم انتبع بهم انتبع بدعوتهم فضل من الله على الرسل وعلى من آمن به ولكن الذين لم يؤمنوا بالرسل لم يشكروا الله على نعمه لم يشكروه على نعمه بعد الرسل اللهم تجعلون تجعلون حق التكليف وتجعلون نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسكننهم حتى حين بدا لهم أي ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالة على قراءته ليسكننه حتى حين أي لينقطع بذلك أي لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس لا يسكننه حتى حين أي